بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي الله حل بغار ثور مع الصديق محروسا مكينا، وصاحبه يخاف عليه جورا وطغيا من طغاة مجرمين، فقال له الرسول: اصبر وصابر، فإن النصر عقب الصابرين، فنحن اثنان ثالثنا إله، فلا تك يا أبا بكر حزينا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك إن شاء الله، وفيما بقي له من ليال، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. حياك الله شيخ صالح ومرحبا بك. الله بخلاد، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. يستقبل المسلمون هذه الليلة العظيمة، ليلة 27، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح لنا فيها البركة وأن يعيننا على قيامها. ولأن هذه الليلة عظيمة، أحب الشيخ أن يتحدث لكم عن فضلها وعن وصايا لهذه الليلة، فأهلا بكم ومرحبا شيخ صالح. ليلة 27 هي ليلة عظيمة ولا شك، تحراها المسلمون، يعني يوفق الله من يوفق لها، وستكون بعد السويعات إن شاء الله. ما ورد في فضل هذه الليلة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، نحن بداية لا نجزم أن هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر، ولا نقول إن هناك حديثا صحيحا صريحا لا يلتفت إلى غيره في أنها ليلة القدر، لكن الأحاديث دلت على التسلسل التالي. الله جل وعلا قال وهو أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فقه المسلمون أن رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، وأن الإنزال الرباني للقرآن كان في إحدى ليالي هذا الشهر. فنبينا صلى الله عليه وسلم في العشر الوسطى اعتكف يتحرى ليلة القدر، وهذا دليل على أن هذه الليلة أي ليلة القدر تتحرى. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أعلم أصحابه أنه أنبئ أنها في العشر الأواخر، فعاد إلى معتكفه. فجاءت أحاديث بعد ذلك تنبئ عن هذه الليلة، دفعت بعض العلماء إلى القول بأنها تتنقل، ودفعت آخرين إلى القول بأنها ثابتة. وممن قال بأنها ثابتة في ليلة واحدة لا تتنقل الصحابي الجليل أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إن كعبا تجاوز الأمر إلى أن قال رضي الله عنه وأرضاه: كان يقسم أنها ليلة 27، وهذا هو المشهور عن ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما، لقول هذين الصحابيين الجليلين أخذ كثير من العلماء، وقولنا كثير لا يعني الأكثر بهذا القول، وهو الأمر المستقر عليه الشعور الإسلامي العظيم في شتى أقطار الأرض عبر القرون على أنها ليلة 27. هذا هو المنطلق الذي جعلنا نخصص هذا اللقاء للحديث عن ليلة 27، وقد تكون ليلة القدر قد مضت في شهرنا هذا، وقد تكون فيما بقي ليلة 28 أو ليلة 29، وقد تكون الليلة، لكن القول بأنها الليلة هو أرجى الأقوال صوابا، والعلم عند الله، وقد قيل: و27 أرجاها ليلة فكن أتقاها. والنبي الله جل وعلا قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي. فكلمة هي الآية، هي الكلمة 27 من هذا تسلسل في مفردات السورة. سلام هي حتى مطلع الفجر. هل نفهم أن نهاية من سياق هذه الآيات العظيمة نفهم أن نهايتها هو مطلع الفجر؟ ولكن ماذا عن بدايتها؟ بدايتها إذا دخل الليل. والعلماء عندهم على أن الإنسان إذا صلى العشاء في الجماعة فقد بدأ حظه من ليلة القدر. أبا هاشم، التفاوت ما بين دولة وأخرى ومنطقة وأخرى في ليلة 27 لا يضر، لا يضر البتة. الآن جماهير المسلمين، أكثر البلدان الإسلامية صامت بيوم السبت، وحتى لو حصل تقديم أو تأخير هذا علمه عند الله، لكن نحن متعبدون بالهلال، يعني الله جل وعلا جعل منافع الدنيا مرتبطة بالشمس، وجعل منافع الآخرة مرتبطة بالهلال بالليل. قال جل وعلا: وواعدنا موسى 30 ليلة ولم يقل يوما وأتممناها بعشر، وقال: فتم ميقات ربه 40 ليلة. فمنافع الآخرة، منافع الدين مرتبطة بالأهلة. المقصود من هذا أنه إذا كان عندنا قد ثبت أن هلال رمضان قد رؤي ليلة السبت وصام المسلمون السبت، فالليلة الأربعاء ليلة الخميس هي ليلة 27، وكل منطقة جغرافية يبدأ ليلها بغروب شمس يوم الأربعاء، سواء الآن مثلا الآن في الخليج أو مثلا في المنطقة الشرقية من بلادنا دنا وقت المغرب مثلا، وقد يدخل قبل المدينة كما هو معروف، ثم يدخل في مصر بعدنا وهكذا، لكن كل أحد بحسب دخول المغرب عنده. الضابط فيها الأربعاء والخميس، فالأربعاء لا يتغير اليوم، فهو عندنا الأربعاء في الشرقية، الأربعاء في مصر، الأربعاء في المغرب العربي، الأربعاء هذا يوم الأربعاء ليلة الخميس، فيصبح المقصود ليلة الأربعاء ليلة الخميس بكل منطقة جغرافية، وبتعبير أوضح ليلة 26 ليلة يوم 26 ليلة 27. نعم، معنى اتصال، يبدو أن انقطع الخط. الشيخ صالح، هناك من يقول أن مثل هذه الليالي المباركات التنوع في العبادة قد يكون أفضل من قيامها كلها، قيام الليلة. هل الأفضل التنوع؟ هذا ندخل في الوصائل التي نريد إذا أذنت أن نقولها للناس. قبل أن نقول كيف نعبد الله في تلك الليلة، نبدأ بتوطئة تمهيد. نحن الآن نتكلم والوقت عصرا، أي أن الليل لم يحل بعد، بقي عنه سويعات قليلة أو بعيدة بحسب المنطقة التي تسمعنا. أول ما ينبغي على العبد أن يستحضر أن لله نفحات رحمات، وأن من الحرمان والخذلان أن لا يتعرض الإنسان لها، وأن من أعظم الفجور أن يشعر العبد في قلبه أنه مستغن عن ربه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، يقدم على كل شيء بالأقدام إلا الله فيقبل عليه بالقلوب. فحري بالمؤمن رجلا أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، في ساعات مثل هذه قبل حلول غروب شمسها، أن يري الله جل وعلا منه خيرا، وأن يكون مقبلا بقلبه على كل أحواله. صالح وأبا خلاد وهما على الكرسي، الفضلاء الذين خلف الكاميرات، الرجل الآن الواقف في إشارة، المرأة الآن التي تعد إفطارا لزوجها وأبنائها، البائع خلف تجارته، كل أحد. الله جل وعلا رب للجميع، فيجب أن يعبده الجميع، فيكون في قلب كل أحد إظهار نية وإقبال على الله، وأن هذه ليلة مباركة، من حرم خيرها فقد حرم. إن كانت هي ليلة القدر وهو عيد، نحن لا نجزم أنها ليلة القدر، ونقول إن ليلة القدر أمر غيبي لا يعلم، لكن يرجى على ما دلت عليه الآثار وأقوال الصحابة أن تكون هذه الليلة، وقد تكون وقد خلت ومضت كما بينت، وقد تكون لما بعد لم تأتي، لكن نقول في هذه الليلة ما يقال في غيرها، لكنها لأنها أرجى الليالي خصصناها لها ليلة. فنقول يقبل العبد على ربه بقلبه، ويظهر لله جل وعلا فقره، ويظهر لله محبته أن يجود الله عليه، ويتبرأ من كل حول وطول إلا حول الله جل وعلا وطوله وقوته، ويكثر من قول أما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ويكثر من قول كما أخبر الله جل وعلا عن يوسف ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني يذكر أن الناس قليل فيهم الشكر، ويتذكر قول سليمان هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، وأضرابها من الآيات التي يظهر فيها أنبياء الله والصالحون من خلقه الذين ذكرهم الله في كتابه كيف كانوا يقبلون على الله جل وعلا بقلوبهم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، دعاء الأبوين آدم وحواء وأضرابها، هذا المقصود الأول. فإذا أقبل الليل ودنت ساعة الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر، فإن الإنسان لو توخى في نهاره قبل أن يكون منه عمل صالح صدقة أو ما أشبهها تمهد لأن ينال فضل الله، لأن الإحسان إلى الخلق مستلزم إذا صلحت النية إحسان الخالق كما أخبر الله جل وعلا هذا في خبر الكريم وقد تكلمنا عنه لما سقى للفتاتين، وأن يكون الإنسان سليم الصدر وهذا مهم قبل الليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للناس لينبئهم عن أي ليلة هي ليلة القدر فوجد رجلين يتلاحيان يعني يختصمان، فرفعت رفع خبرها يعني رفع علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، فالخصومات والشدائد والشحناء والبغضاء لا تحسن، لذلك حتى طلبة العلم أوصيهم أنه هذا ليس وقت مجادلة علمية، لأن المجادلة العلمية والأخذ والعطاء أين دليلك أين قولك ما صحة ما ذكرت هذا يحدث أثرا شئنا أم أبينا في القلوب، وليس هذا موضعه، ولم يبقى من رمضان إلا ليالي، فندخر الجدال وغيره والحقوق وأمثالها إلى ما بعد رمضان، لكن في ليلة كهذه نخرج للناس سليمي الصدر، وهذا مهم جدا في تهيئة الإنسان نفسه، ثم بعد ذلك يأتي ما شرعه الله جل وعلا من عبادات في هذه الليلة. إذا اللي بياخذ الاتصال الأول أخونا علي من جيزان، حياك الله يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا علي. مع الشيخ. حياك الله يا أخ علي، تفضل. الشيخ، ما هو الفرق بين الآيتين في سورة القارعة قوله تعالى يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وفي سورة القمر قوله تعالى خشعا أبصارهم يخرجون كأنهم جرجرات منتشر، ما هو الفرق بين الآيتين؟ ونجي نتفصل للشيخ الآيتين. نعم، حياك الله يا علي. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا شيخ. لو نتم من إجابات الوصايا طيب. ونجعل الإجابات آخر طيب. البرنامج طيب. يعني نستقبل أسئلة لكننا نشيب، نعود فنقول فإذا حل ليلها وأظلم شعر الإنسان بفقر وحاجته إلى ربه، فتذكر قول الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، فالمعنى أن العبادة في هذه الليلة تعدل ألف شهر، وقد مر معنا أنه ليس المقصود العدد على القول الصحيح، وإنما المراد الوفرة، ونظيره في القرآن قول الله جل وعلا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فليس المقصود كما ذهب إليه في بعض الفضلاء من عددها من أنها 83 عاما وأمثال هذا، إنما المقصود أنه لا تعدلها ليلة، ليلة القدر خير من ألف شهر. ثم يقرن مع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيعلم أن المقصود قيامها أو أول شيء فيها قيامها، لكن قوله عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر فرق كبير ما لو قال ليس في ليلة القدر إلا القيام، هذا حصر، لكن الأول ليس حصرا، لكن القيام هو رأس العبادات فيها، لأن الله جل وعلا جعل الليل مطية يرتقي بها الصالحون إلى سلم الرضوان، يرتقي بها الصالحون إلى غرف الجنان، قال جل وعلا والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذا في رمضان وفي غيره، لكنه في رمضان آكد وفي العشر الأواخر آكد وفي ليلة 27 آكد، فيكون التوجه إلى قيامها. كيف يحصل قيامها؟ نحن نسأل هذا الذي يشاهدون الآن، هل بالإمكان أن تصلي التراويح وما يعرف الآن بصلاة التهجد مع جماعة مع المسلمين؟ فإن كان بالإمكان فإن هذا أقرب إلى أن تعان على العبادة، إلا أن تكون السامعة الآن امرأة فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل. لكن لو قدر أن ذهبت إلى المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد الحي فهذا خير، لا تمنع إماء الله مساجد الله. وأحب إلي أن تذهب إلى إحدى الصلاتين ولا تذهب إلى الأخرى، فتدخر شيئا في بيتها، تدخر شيئا وراء المسلمين حتى تنشط للعبادة. هذا إن استطعت، وأنا هنا لا أحدد لكن أوجه هذا أمر. فنقول لمن يشاهدنا قم الليل التراويح وما يعرف الآن بصلاة التهجد أو صلاة القيام. فإن قدر أنك ذهبت إلى أحدهما ولم تذهب إلى الآخر فليكن لك حظ من صلاة الليل في أولها وفي أوسطها وفي آخرها. لكن أن يأتي الإنسان ويصلي ثم ينصرف إلى ملذاته هذا ليس فعلا حميدا. لكن ينبغي أن يحرص الإنسان على أن يتوخى أوقات من الليل ويتوخى نشاطه وإقباله على ربه. فإن رأى في جسده فتور وفي قلبه إدبار استراح قليلا، ولو استعان على ذلك بأن يمضي شيئا من الليل يسيرا بالحديث مع من يثق في عقله ورشده أو أهل بيته فيما لا ينصرف إلى محرم ولا يدفع إلى غيبة ولا يضفي إلى القدح في الناس، مع أشياء يعني يمكن أن تعين على الطاعة بعض الفوائد، لكن لا يدخل في ذات العبادة لأن هذا سيعود به إلى الفتور. لكن بهذا النوع من التراخي يستعين بعد ذلك على أن يقوم نشطا للعبادة. وقد دل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث مع صفية زوجته رضي الله عنها وأرضاها يحادثها، وكان هذا في وقت اعتكافه عليه الصلاة والسلام. فيستنبط من هذا أن مثل هذا الحديث اليسير لا حرج فيه البتة ولو كان الشخص أو العبد معتكفا. نعود فنقول فإذا تلا الإمام القرآن أو تلاه هو هذا القارئ فليستحضر وليستصحب أن هذا كلام الله، وليحاول أن يلين قلبه ويقشعر جلده وتذرف عينه، وأن يكون وهو يسمع القرآن يستصحب أنها ليلة مباركة وأن هذا القرآن أنزل في هذه الليلة، ثم ليتأمل ما سيقرأه الإمام. يعني مثلا بصلاة التراويح على إمها اليوم إن كانوا ممن يختمون ليلة 27 جرت العادة أنهم يقرؤون الجزء 28 قد سمع، ولا ريب أن في هذا الجزء أمور عظام. فلو استصحب الإنسان قول الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، هذا يعني يوقع في القلوب عظمة الله جل وعلا وعنايته وولايته تبارك وتعالى الحق لعباده وأوليائه الصالحين، وأن هذه المرأة لما ضاق بها الخط واشتد عليها الكرب وأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حائرا في أمرها ويقول لا أراك إلا قد حرمت عليه، إذا بوحي السماء ينزل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، فيعلم أن الذي يشكي إلى الله ويبث نجواه إلى ربه لن يخيب ولن يضيع. فالله جل وعلا خير من ابتغي وأجل من أعطى وأكرم وأعظم من سئل تبارك اسمه. فإذا قرأ الإمام قول الرب تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، علم أن هذا الدين لا محالة سينتصر وأنه سيبلغ مبلغ الليل والنهار. فإذا قرأ الإمام قول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، إذا تلا الإمام هذا يستصحب ذلك العبد الواقف في صلاته عظمة الله بأسمائه الحسنى. لما يقول الإمام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هذه لوحدها تحيي قلوب وتذرف من أجلها عيون. كم في الأرض اليوم من ملك لا يعد، كم مات من ملوك لا يعد، كم من ملوك سيأتون الله أعلم. لكن من الملك الحق؟ الملك الحق الله. فإذا قرأ الإمام هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، علم أن الملك الحق هو الله. ملوك الدنيا يعطون، الكرماء منهم يعطون، لكن كلما أعطوا نقص ما في خزائنهم بمقدار ما يعطون. وأما الملك الحق علي الكبير جل جلاله يعطي ولا ينقص شيء مما في خزائنه. فيقول العبد في دعائه لربه: يا من لا تنفد خزائنه ارحم. لا نقول ارحم من نفدت خزائنه، نقول ارحم من لا خزائن له أصلا، من لا شيء يملكه. فالعبد منا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ما بأيدينا من متاع الدنيا مسألة صورية. فإذا تلا الإمام بعد ذلك في نفس هذه السورة، في نفس هذا الجزء المبارك، قول ربي تبارك وتعالى مثلا في سورة الجمعة: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، علم أن هذه العبادة عظيمة وأن هذه الشعيرة جليلة. فإذا قرأ الإمام في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كان هذا واعظا له في نفسه، في أنه يخشى أن يظهر عند الناس بعلانية وبينه وبين الله سرائر فيها من القبح ما فيها، نسأل الله العافية. وإن كلنا ذو خطأ، ومن ذا الذي يزكي نفسه، نسأل الله الستر والمغفرة، لكن لابد أن تكون هناك محاسبة مجاهدة للنفس. المقصود هذا بعض تعليم، بعض توجيه، بعض توصية في هذه الأحوال. المراد من هذه الأمثلة والنماذج أنه الإمام إذا قرأ يكون للإنسان مع هذه القراءة ما يعينه على الطاعة. فإذا جاء الدعاء وقنت الإمام وأخذ يده، يحسن بالأئمة أن لا يبالغوا في الإطالة، وأن لا يكون منهم صراخ ولا عويل، وأن يدعو بالمأثور. وعلى المؤمن أن يستصحب أن الأكف لن ترفع إلى أعظم من الله، وأنه لا أحد يجيب إلا الله. ولهذا قال الله عن غيره ممن يعبد: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فالذي يستجيب ويسمع ربنا جل وعلا. في الحديث: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا قرب من الله جل وعلا عظيم، فالله جل وعلا قريب على علوه تبارك اسمه جل ثناه. والمقصود التأمين، يستصحب بالانكسار والرغبة فيما عند الله. لكن مهما صلينا جماعة مع الإمام، لابد أن تكون لنا في ليلتنا هذه خلوات، سواء كنا في المسجد أو كنا خارج المسجد، في هذه الخلوات نصلي ولو لم نقرأ كثيرا لعدم حفظنا مثلا، ولو بالميسور، ولو قرأ مسلم بالفلق والناس، لكن في السجود أتقرب إلى ربه. أول ما يبدأ به التسبيح، ولو جعلهن عشرا لكان أولى، لورود هذا كما في سنن سعيد بن منصور أن أنسا صلى وراء عمر بن عبد العزيز، وكان عمر يسبح عشرا، فقال بعد ذلك: ما رأيت أحدا أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. المقصود بعد العشر التسبيحات يكون الثناء على الله، استمطار استجداء رحمته، حتى ينكسر القلب. لابد أن تسمع الأذن من صاحبها ثناء على الله بما هو أهله، فيثني العبد على الله ثناء عظيما. إذا شعر بأن القلب انكسر وأنه أقرب إلى أن يجاب ولا يجزم، يبدأ يدعو، فيبدأ بالمأثور: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنصح الخلق للخلق لعائشة. ثم يبدأ بالجوامع، فما الفوز؟ أن يزحزح الإنسان عن النار ويدخل الجنة، هذا بنص القرآن. فيبدأ بهذا الأمر: اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة. ثم يبدأ بخيري الدنيا والآخرة. ما الذي يجمعهما؟ قول الله جل وعلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فيكثر من هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم يدعو بعد ذلك لمن له حق عليه، ويبدأ بالوالدين، ثم لينظر من أمن الناس عليه بمال أو بعلم أو بغيره، ثم ليدعو لزوجته وأبنائه وبناته، ولو قدمهما على من سبق لكان خيرا، يعني من سبق من الأهل المنة، لا على الوالدين، لا يقدم على الوالدين أحد. ثم يدعو لزوجته وأبنائه وبناته بما يصلح شأنهم، بما يراه غالبا أنهم أحوج إليه، فيبدأ بالأمور العظائم الجنة والاستعاذة بالله من النار، ثم بما يغلب على ظنه أنه فيه قوام حياتهما. ثم بعد ذلك يدعو لنفسه، يدعو للمسلمين عموما، هو أدرى بمن أوصاه ومن أخبره وبحال زيد وبحال عمرو ممن يعرفهم ومن له فضل عليه، وهذا باب واسع. لكن إن كانت أيم سألت الله أن يزوجها، وإن كان شابا سأل الله أن يعينه على غض بصره وحفظ فرجه، وإن كان مدينا سأل الله أن يقضي دينه، وإن كان مبتلا بمرض سأل الله أن يرفعه. المقصود الانكسار بين يدي الله الواحد القهار، والعلم بأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يلح عليه في الدعاء، ويحب أن يجيبهم جل وعلا، وأن الله كريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا عندكم جزاك الله خير شيخ، فتح الله عليك. معنا أخونا محمد من القصيم، حياك الله محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل تفضل يا محمد، حياك. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله أخ محمد، تفضل. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله وأجلك. لو سمحت يا شيخ، أبغى أكثر حرمانية، الإسبال أم إطلاق أم حلق اللحى؟ نعم، في سؤال آخر محمد؟ لا، سلامك الله يسلمك طول عمرك. حياك الله يا مرحبا. بقي من حديثكم شيء يا شيخ من الوصايا؟ أيه، بقي من الوصايا في فترة، في هذه في الليل لا يخلو وقته من الاستغفار، من كثرة الاستغفار. لو صاحب هذا تلاوة للقرآن لكان حسنا، وصاحب هذا تلاوة للقرآن لكان حسنا. لو كان الإنسان في المسجد الحرام وصاحب هذا طوافا كان حسنا. تختلف قدرة الإنسان على عمل الطاعة، لو تصدق، لو أطعم، يعني من الفرص المتوفرة لو أطعم في نعم كان حسنا. إذا اللي بيأخذ أخونا صلاح من ليبيا، فطلنا عليه. حياك الله يا صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير أستاذ. حياك الله يا صلاح، وأعذرنا على الإطالة. حياك الله يا صلاح. شهاك يا صلاح. شهاك شيخ صلاح. الله يحييك يا أخ صلاح. أخبارك كويس إن شاء الله. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخنا. تفضل. قول الخطيب أو الإمام على المنبر سيدنا محمد. نعم نعم. أخي صلاح أخفض صوت التلفاز لو سمحت. نعم تفضل. نعم تسمعني يا شيخ؟ أي نحن نسمعك. وقول الخطيب أو الإمام على المنبر سيدنا محمد أثناء الخطبة، نعم، في ذكر السيادة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، هل يوجد فيها قول بالمنع أو بالاستحباب؟ نعم. نعم. في سؤال آخر؟ هذا سؤالي، وبارك الله فيكم. حياكم الله يا صلاح. حياك الله يا صلاح يا مرحبا. نعم، فكنت أقول بما يتوسع له ما يتوسع لحاله. نعم. والمقصود من هذا الانكسار، نجيب على الأسئلة، وإذا بقي من الوقت يصير نعم نص إيمانية مرة. طيب لنبدأ بأسئلة أخونا علي من جيزان، كان ذكر آيتين: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وفي الآية الأخرى: كأنهم جراد منتشر. نعم، هذا يكون يوم القيامة عندما يحشر الناس ويبعث من في القبور. فالأصل أن الناس يخرجون من قبورهم لا يدرون أين يتوجهون، لأنهم لا عهد لهم بخروج قبله. ولهذا قال الله: يوم يكون الناس كالفراش، فالفراش من دأبه أن يتخبط، لكنهم لا يلبثوا قليلا إلا ويتقدمهم إسرافيل لأرض المحشر. قال الله جل وعلا: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. فإذا اتبعوا الداعي وهو إسرافيل، وتقدمهم إسرافيل عليه السلام إلى أرض المحشر، انتقلوا إلى الانضباط. شبههم الله جل وعلا بالجراد، لأن الجراد الأصل أن من دأبه أنه منتظم. ويصير على هيئة جماعات، ولهذا قال الله جل وعلا كأنهم جراد منتشر. أخونا محمد بن القصيم تكلم عن الإسبال وحلق اللحية. إذا كان الإسبال مقرونا بالكبر فهو أشد حرمة، أما الإسبال غير المقرون بالكبر ففيه خلاف بين العلماء هل هو حرام أو غير حرام، أما حلق اللحية فحرام. نعم. أخونا صلاح كان يسأل هل في إشكال من قول سيدنا محمد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قطعا سيد ولد آدم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقد قال عليه الصلاة والسلام للأنصار لما قدم سعد قوموا لسيدكم، وجاء عن عمر رضي الله عنه أن أبا بكر قال عمر في حقه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، فلفظ السيادة يطلق على البشر، أما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم ففيه تفصيل. والصلاة الإبراهيمية التي نتعبد الله جل وعلا بها في صلاتنا أو خارج صلاتنا لا يقال فيها اللهم صل على سيدنا محمد، يقال اللهم صل على محمد وآل محمد، تقال كما وردت لأنها في معرض الدعاء، أو عليه الصلاة والسلام على رفيع قدره وشريف مكانته وعلو منزلته يبقى عبد، لكن في قول الخطيب على المنبر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لو قال وأشهد أن سيدنا ونبينا شفيعنا وكذا محمدا عبده ورسوله هذا لا حرج فيه البتة، لأن هذا الموضع ليس موضعا تعبديا جاء النص به، إنما هو إثبات مقامه ورفيع علو منزلته صلوات الله وسلامه عليه، فلا حرج البتة فيما نعلم أن يقال وأشهد أن سيدنا ونحن نقولها على منبرنا في قباء. معنا اتصال آخر، أخونا عبد الله من مكة، حياك الله عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف كلام الشيخ؟ تفضل يا عبد الله. كيف حالك يا شيخ صالح؟ حياكم الله. أحبك الله يا شيخ. أحبكم الله أجل. يا شيخ في قوله تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يعني هل يفهم من هذه الآية أن الخوف من الله يعني هو السبيل الأعظم للنجاة من العذاب؟ نعم. السؤال الثاني يا شيخ، قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. نعم. هل يفهم أن التسبيح أيضا لهم مزية على باقي الأذكار؟ نعم. السؤال الأخير يا شيخ، إذا انتسب الرجل إلى آل البيت وقال مثلا قال جدي محمد قال جدي الحسن، نعم، هل في ذلك حرج؟ لأن هناك من ينكر علي يا شيخ في هذا القول. نعم. وجزاك الله خير. حياك الله. حياك الله يا عبد الله. سؤاله الأول الخوف من الله هل هو سبيل النجاة؟ نعم بلا شك الخوف من الله أعظم سبل النجاة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، والله جل وعلا لا يجمع على عبد خوفين ولا يؤتي عبدا أمنين، فمن خاف الله في الدنيا وأشفق من الآخرة وجعل هول المطلع بين عينيه أمن يوم القيامة، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والآية صريحة في هذا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين أي خائفون فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، والآيات في الطور. والمقصود الإشفاق والخوف الذي لا يصل إلى حد اليأس، الخوف والإشفاق المقرون بالرجاء، الخوف والإشفاق المقرون بالمحبة، لابد أن يقيد هذا التقييد، فإذا كان هذا مبثوثا في القلب نجا صاحبه برحمة الله. سؤال الثاني يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، هذا فيه دلالة على فضل التسبيح، وأشد صراحة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما أفضل الذكر قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده، ويؤيده من القرآن أن الله جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. والمقصود أن التسبيح من أشرف أنواع الذكر. نعم. قبل أخذ سؤالي الثالث معنا أخونا مالك من الرياض، حياك الله يا مالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم شيخ صالح. حياك الله أخ مالك. كيف حالك؟ الحمد لله. السؤال الأول يا شيخ، سمعت مرة واحد يدعي يا شيخ يقول اللهم عاملني بفضلك لا بعدلك. نعم. هل في ذلك شيء؟ السؤال الثاني شيخ، إذا كان شيخ رجل مستدين مال لقضاء دين عنه، نعم، ثم والدته عليها دين بمثل المبلغ الذي عليه، فماذا يقدم، دينه أم دين والدته؟ نعم. الأمر الثالث يا شيخ، من حقي عليك لا تنساني من دعائك هذه الليلة. نعم. السلام عليكم. حياك الله يا مالك. هناك من يدعو اللهم عاملني بفضلك لا بعدلك، نسأل الله أن يعاملنا بفضله، لكن لا يقول لا بعدلك، يقول اللهم عاملني بفضلك. نعم. لا، لو أمان الله بعدلي هلكنا. نعم. يعني هو شخص تدين ليقضي دينه، لكن أمه عليها دين، يقدم دين أمه أو دينه؟ يقدم الدين الذي حل أجله. نعم. فإن كان أحد الأجلين قد حل، نعم، وطالبه صاحبه يقدمه. نعم. فإن تساوى الأمر واستطاع أن يدفع دين نفسه قدم دين والدته، يعني يدفع، أقصد يعني يقنع، نعم، صاحب الدين أن يرجئه، قدم دين والدته. نعم. طب إذا الجميع الاثنين قبلا يعني أن يؤجل الدين، يؤجل، يبدأ بدين والدته. بوالدته. نعم. معنا أم أحمد من الطائف، حياك الله أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أختي. أيهما أفضل يا شيخ، الصلاة في المسجد الليلة بالنسبة للمرأة أم الصلاة في بيتها؟ نعم. المسجد النبوي ولا الحرام ولا غيرهما؟ لا، في مدينتي التي لست في مكة ولا في مكة. نعم. السؤال الثاني أم أحمد. السؤال الثاني يا شيخ، أنا زوجي هداه الله عندما يفصل ثياب لأولاده يجعلها طويلة، يقول حتى تكفيهم فترة أطول. نعم. وتتعدى العقاء، فما رأيك يا شيخ في ذلك؟ نعم. نعم. في سؤال أم أحمد ثالث. تحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لي الذرية الصالحة، جزاك الله. حياك الله يا أم أحمد، حياك الله. الصلاة في المسجد، مسجد الحي أم البيت أفضل للمرأة؟ إذا كنت تخشعين في المسجد أكثر فاذهبي إلى المسجد، وإذا كنت تظنين أن أحدا ما سيشغلك في المنزل عن الصلاة فاذهبي إلى المسجد. وفي ليلة كهذه أحب إلي أن تذهبي إلى المسجد فترة وتبقي فترة للصلاة في بيتك، خاصة إذا غلب على ظنك أن المسجد قريب، أو أن المسجد والحمد لله لا يحصل منه يعني تلاحم رجال ولا زحام والأمر ميسور، فذهبي إلى المسجد، لكن ادخري شيئا من صلاتك في البيت. نسأل الله أن يتقبل منك وأن يعينك. أبو هاشم، في مثل هذه الحالة بعض النساء يسأل، نحن نستحضر الخشوع في البيت وفي المسجد أيضا، فأيهما أفضل؟ في صلاة التراويح يجمع لها عند الجمهور فتذهب للمسجد. زوجها يفصل ثياب طويلة، تترك زوجها وحالها معه. نعم. يعني لا تقف عند مثل هذه الأمور وتقف فيها مع الزوج، هؤلاء الأطفال دون سن التكليف، صحيح أن تنشئتهم على الكعبين أفضل وأكمل وأهدى وأقوم سبيلا، لكن لا، يعني عادة الرجال لا يحبون من المرأة أن تتدخل في مثل هذا. نعم. ويعني قد يعني قوله إن هذا يمكث معهم مدة طويلة يدل على أنه كان يراعيها من مسألة اقتصادية لا من مسألة كبر. على هذا أنا يعني في ظني أن هذا لا يحسن يعني التنازع فيه. نعم. عائليا يعني. نعم. معنا اتصال من أم عبد العزيز، حياك الله أم عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. يا شيخ، الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الأنعام في آية 124، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. في هذه الآية تكرر لفظ الجلالة مرتين دون فاصل، فهل لها مزية، ولا يعني يقال أن الدعوة بين اللفظين مستجابة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في سورة الحج آية 15، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبنا كيده ما يغيب. كيده ما يغيبنا. هل الآية هذه يا شيخ للإنسان الذي يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، ولا اللي يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ نعم. جزاكم الله خير. حياك الله. السلام ورحمة الله. تكرار لفظ الجلالة في الآية الأولى، هذا مجرد نسق في الكلام لا يتعلق به فضل، ولم يرد أن الدعوة بين هذين اللفظين مستجابة، وإنما أحيانا نسق الكلام يأتي مثل هذا. الله قال هنا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا في الأنعام، ولها نظير قال الله جل وعلا: لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ثم قال: فيه رجال يحبون، إلى آخر الآيات، وهذا في التوبة. فجاء لفظ فيه متقارب لكن لا يتعلق بهذا فضل، هذا نسق كلام، لكنه فاضل من كون فضل من باب أنه قرآن يعني، لكن أقصد ليس فيه مزية فضل. ذكرت الآية الأخرى التي في نصها: هل يذهبن كيدهما يغيب. أي هذا في سورة الحج، لكن لا علاقة لها بكيد المرء. هذا المشهور عند العلماء أنها نزلت في أن القرشيين كانوا يكيدون غيظا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فالله جل وعلا يتحداهم ويقول: من كان يظن أن لن ينصره الله فالهافي ينصره، عائدة على غير مذكور، وهذا من كلام العرب. وقد قال حاتم: أماوي لعمرك كما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فهذا حديثه عن النفس، مع أن النفس لم يأتي لها سياق كلام من قبل، فالعرب تعرف هذا من كلامها. فقول الله جل وعلا: من كان يظن أن لن ينصره، أي من كان يظن أن الله لن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فليمدد سببا إلى السماء، يعني فليحاول أن يقطع نصرة الله جل وعلا لنبيه حتى يذهب ما في قلبه من الكيد والغيظ على رسول الله. وطبعا هذا تعليق بالمحال، لأن أحدا ما لا يستطيع أن يقطع فضل الله جل وعلا عن نبيه. هذا أوجه ما قيل في تفسير الآية، والعلم عند الله. أخونا عبد الله من مكة بقي له سؤال: الانتساب لأهل البيت، جدي رسول الله أو الحسين أو شيء من هذا القبيل. هذا فيه تفصيل، فإن كان هو من بني هاشم عموما فلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم جده، فلا يكون جدا إلا من كان من ذرية الحسن أو الحسين. فإن قالها عند قوم لا يفقهونها وعلى سبيل التفاخر غير المحمود فلا تحسب، لكن لو قالها يوما تذكيرا لأحد أخطأ عليه يكون حسنا. واضح يعني. أو مثلا ذكره أحد بها، يعني مثلا وقعت منه معصية، وقع منه ابتذال، فجاء أحد يعظه قال: يا أخي ما كان ينبغي لك أن تصنع هذا، أنت جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يكون أبلغ هذا في العظة، هذا لا بأس به. وأمثاله، وهو يعني أدرى بالوضع العام الذي يحسن أن يقول به. أما أن يعني كل من انتسب أو كل من كان من آل البيت رضوان الله عليهم وقال بهذه الطريقة، هذا قد يذهب حتى هيبتها عند الناس. أحيانا الممازحة في المجالس، يعني هذا من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم، ينبغي لا تؤذيه، يعني أقصد بين الزملاء. هو عاد حسب نية القائل. لآل رسول الله حرمة، نعم، لكن هذه الحرمة لا تمنع عنهم، يعني لا تعصمهم حقا، يعني لو أحدا منهم قتل يقتل، لو أحدا منهم لا قدر الله سرق يقطع، لو أن أحدا منهم أجرم يعزر، لا تمنع. هذه ما ليس لها علاقة، لكن بلا شك هي في عمومها مزية فضل، وهم يقع عليهم من العب ما لا يقع على غيرهم، لأن انتسابهم إليه صلوات الله وسلامه عليه يضفي عليهم من المسؤولية شيئا كثيرا، وعانهم الله يعني. نعم. ولكل شيء له غنم له غرم. نعم. ما يمكن يعني. إنما الخراج بالضمان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. ما بقي من وقت، هل من وصية نختم بها؟ نعم، ما بقي من وقت. قد بينا الآن للفضلاء شيئا مما يعني يمكن أن تحيا به هذه الليلة. خاتمة المطاف، نعود إلى أوله.